ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. خلق الله. يعني حتى لو أبقي الأمر على ظاهره أنها أمرت أن تأكل من كل الثمرات يجوز ذلك أيضا، لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها، لأن الأمر بالتخلية والإباحة. ثم يقول إنما أوثر من في قوله تعالى من الجبال إلى آخره على في للدلالة على معنى الطبيعي، يعني لم يقل تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرفون، وإنما قال من الجبال بيوتا للدلالة على التبعير التبعير، يعني إشارة إلى أنها لا تبني بيوتها في كل جبل، إنما جبال معينة، ولا في كل شجر، وإنما في أشجار معينة. فهذا دلالة على معنى التبعير، وأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرف، ولا في كل مكان منها، نبه عليه الزبخري. ثم قال الناصر ويتزين، ثم قال القاسمي وقال الناصر ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تبعيد من المتعلقة باتخاذ البيوت لإصلاح الأكل، كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، كما تلاحظون من الآية ربما الإنسان يعني يقرأ، لكن هذه دروس عملية في كيفية تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني وكل أمر الأكل إلى شهوتها، ثم كل من كل ثمرة يعني التي تشتهي لها. أما في البيوت فإنه حجر عليها في البيوت أنواع معينة من البيوت، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كلي من كل ثمرات. فيقول هنا أطلق الأكل كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، فلم يحجر عليها فيه، وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض، لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع، ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات. يعني في هذه المسألة الأولى في نوع من الحجر، أنها ألهمت أن لا تطلب البيوت إلا في هذا الموضع الثلاث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، هذه مرحلة فيها حجر. ثم مرحلة أخرى فيها نوع من الإطلاق، ثم كلي من كل الثمرات، واضح؟ كما تقول راع الحلال فيما تأكله ثم كل من أي شيء شئت، راع الحلال فيما تأكله ثم كل أي شيء شئت، فتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق، فتحام اللطيف الخبير. فاسلكي سبل ربك ذللا، سبل يعني الطرق، ومعنى سبل ربك أي الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العمل. فالسبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها، أي إذا أكلت الثمار في المواضع الناهية فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك. فيحتمل أن سبل ربك هنا المقصود إيه؟ أي طريقة ألهمها الله تعالى، سواء طريقة التفاهم فيما بينها، طريقة الطرق الحسية التي تذهب وتجيء بها بجمع الرحيق العودة إلى بيوتها، طريقة صنع العسل، طريقة كذا، طريقة كذا، هذه الوظائف المختلفة التي يعني تعرف على التفصيل. فتسلكي سبل ربك ذلولا، يعني اسلكي الطرق التي ألهمك الله عز وجل وأفهمك، سواء في عمل العسل أو في الطرق الحسية المعروفة. إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك، لا تتوعد عليك ولا تظلين فيها. ذللا، ذللا جمع ذلول، حال من السبل، يعني السبل هي المذللة. فاسلكي سبل ربك ذللا، لأن هذه السبل مذللة، ذللها الله لك وسهلها، فهي تسلك من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى. فمن الذي ذلل لها هذه الطرق؟ وهذه المسألة هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب صنعه تعالى تعجيزا للنعم، لأن مساق الآيات هنا هو نفس مساق هذه السورة العظيمة سورة النحل أو سورة النعم. لماذا؟ كما شرحنا الآية من بداية السورة من بدايتها إلى الآن وإلى نهايتها هي في تعجيز نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. فعدد هذه يعني ذكر آيات النحل وعجيب صنع الله فيها تعجيزا للنعم وتنبيها على العبر وإرشادا إلى الآيات العظيمة من هذا الحيوان الضعيف. وتم العسل شرابا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، تم العسل شرابا لأنه يشرب مع الماء وغيره مختلف ألوانه. وإن كان يعني الباحثون يقولون الآن إن الليل لا يستطر الذي يخرج منها على الشراب بمعنى العسل، لكن يخرج فيه السمع أيضا الذي يأخذ صورة ماء معين ثم يعارن النحل بطريقة معينة حتى يصير سمعا مختلف ألوانه، أي فمنه أبيض وأصفر وأحمر باختلاف ما يؤكل من النور أو مزاجه، مزاج الزهرات المختلفة. الصورة ما زلتم تتداول ماء؟ طيب أنا ليست ملكي. فيه شفاء للناس لأنه من جملة الأشياء والأدوية في بعض الأمراض، وله دخل في أكثر ما به الشفاء والمعادين. فأي معدون من المعادين أو يعني قل معدون من المعادين لم يذكر الأطباء فيه العسل. طبعا هذا كلام القاسمي برضو، يعني الخبر القاسمي في زمان بعيد بالنسبة لنا نسبيا، ولم يقول وقد قام الآن مقامه السكر لكثرته بالنسبة إليه وفي الصحيحين. لكن طبعا بالنسبة للفوائد الصحية لا شك أن العسل أفضل كثير جدا من السكر، السكر يوقيت المناخ وله مشاكل أخرى السكر الصناعي هذا. لكن طبعا العسل يعني ولذلك ينصح الأطباء بتحرية المشروبات بالعسل، حتى الشاي مثلا وهذه الأشياء، لأن لو استعمل العسل الطبيعي أفضل بلا شك من السكر ويعني مشاكله. أي نعم. وفي الطب يعني يسمون السموم البيضاء عرف خاص بأهل الطب، السموم البيضاء السكر والملح في حاجة ثالثة جنتين. لا السكر والملح لا المهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني تعبير عن الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فذهب فتقاه عسلا، فقال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده إلا استطلاقا، قال اذهب اسقه عسلا، فذهب فتقاه عسلا، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب اسقه عسلا، فذهب فتقاه عسلا فبرع. طبعا يعني والله تعالى اعلم العله وراء هذا، ان العسل كما تعلمون ملين يعني مسهل، فاذا وجدت البطن اشياء يعني احيانا الناس تستهد دون الرجوع للاطباء فيحصل اخطاء شديده، يعني الام التي يحصل لابنها اسهال على طول عندها وصفات بلدي معينه ليمون ونكهه وحاجات زي كده، يقول لك عشان يعني توقف هذا الايه الإسهال حاجة تدل الإنسان. طبعا أحيانا يكون الإسهال هو من رحمة الله تعالى أن يحصل الإسهال، لأن الجسم يتخلص من الأجسام الضارة أو الميكروبات أو الفيروسات اللي فيه وتطرد. واضح؟ فإذا المقصود هنا الطرد هنا تنظيف الأمعاء من هذه الأشياء هو أمر مقصود، لا وهي خطوة أساسية في العلاج. فالذي يحصل أنها لو حصل معالجته بالإنسان فبتبقى هذه الاشياء الضاره في داخل البدن تنحرف فيه، وبالتالي تعطى فرصه اكثر من التكاثر والنمو والتاثير السيء على صحه المريضه. فلذلك العسل كملين يساعد على افراز هذه المواد الضاره. فكان هذا هو المقصود والله تعالى اعلم من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يسقي اخاه عسلا، وهو يقول له زاد الضغط اطلاقا يعني زاد الاسهال، يقول له اسقيه عسلا، في المرة الثالثة قال صدق الله وكان الوقت حين، يعني تأكيد أن فيه أن هذا هو الشفاء. فبالتالي براء العبد لماذا نسمي استخراج المادة الضارة من داخل بدنه؟ فمش كل الثاني يكون ضغط، أحيانا من رحمة الله الإنسان لفرض هذه الأشياء وتخلص البدن منها. طبعا بالنسبة للأطفال بذات الصغار يعني لو بيحصل إسهال إسهال واضح، يعني المهم جدا تلتفت الأم لموضوع الجفاف، تقول لا ده أزود الإسهال ولا تبالي. طبعا الخارج الإسهال ده بيفقد أملاح مهمة جدا لإسهاله، ممكن تبقى ضرر شديد على صحة الأطفال خاصة الرضع يعني. فطبعا لابد من الوعي، كل الناس عارفة الموضوع المحلول ثلاثة يعني. المهم قال ابن كثير قال بعض علماء الطب كان هذا الرجل عنده طبلات، فلما تقاه عسرا وهو حار تحملك فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم تقاه فزاد التحليل والدفع، ثم تقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة للبدن استمسك بطنه وفرح مزاجه واندفعت الأسقاط والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي سيعتبرون ويستدلون على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مفاسق الأنداء من وراء البيداء، فتقع على كل حرارة عبقة وزهرة أنقة، ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا وتلفظه سرابا. وهنا القاسمي نقل عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء تأملات في آية الله سبحانه وتعالى في خلق النحل. طبعا أجمل ما فيها أسلوب اللغة والأسلوب الإسلامي الترشيد وربطها بآية الله، وإن كانت الحقيقة يوجد الآن في هذا العصر من الدراسات يعني طبعا مئات الدراسات، مئات الدراسات وأغلبها يعني قبلتها هناك كفار واضح يعني يتأملون فيها في يعني خلق النحل، وبعضهم يقول انه يعني لا يمكن ابدا ان يقوى انسان على ان يستوعب ويعني يصدق يعني ما يحصل في مملكه النحل الا اذا امن بوجود الله عز وجل، انه ما فيش لا فراغ ابدا من يعني يستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى وعظمته بذاته عز وجل. لكن الحقيقه يعني انا وجدت اننا لم نفصل الكلام في موضوع النحل، وهو كلام سيف بلا شك وهو تعبد، لان الايه حتى ختمت ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، فنحن نحتاج الى هذا التفكر. سوف يطول الموضوع جدا، دراسات موجوده كثيره وفيها التفاصيل، لكن نحن عندنا خطه ان شاء الله تعالى ان نقرا من نصف القران الاول قبل شهر رمضان مباشره باذن الله. نحن عندنا خمس رجب وباقي شعبان، فنريد ان نقرا من تفسير سوره النحل وكذلك سوره الاسراء وربما جزء من سوره الكهف. نتنقل تماما عن نصف القران، ويتفرغ الاخوه في اثناء رمضان انها مناسبه يعني مناسبة من أجل التفرع للحفظ والمراجعة في النص الأول، ويكون الاختبار في النص في سوال بإذن الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى. فنظرا لهذه الخطة نحن محتاجون إلى ضغط الوقت وعدم التفصيل، خاصة صورة النحل تحقيق فيها مواضع تحتاج تفصيل كبيرة جدا، تحتاج تفصيلا موسعا، فحتى لا نخرج عن هذا الهدف الذي هو الهدف الأساس الحفظ والإلمام على الجملة بالتفسير، سوف نرجي لعنى نصف تعالى بس لنا فرصة أخرى خارج درس الثلاثاء نتكلم فيها باستقلال عن آية الله سبحانه وتعالى في النحل. لكن نذكر الكلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا. هكذا ينبغي أن تدرس آيات الله سبحانه وتعالى، يعني شوف انظر كيف الغزالي وغيره من علماء المسلمين إذا تتناولوا هذه الآيات يربطونها بخالقها سبحانه وتعالى، اعتراف ونسبة النعمة إلى خالقها. أما في الكتب التي تسمى علمية، تسمى علمية وأصبح العلم عندهم أن تأتي بحقائق مجردة في زعمهم دون أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نحن نركز على ما نراه وما نكتشفه، فنحن في الحقيقة لا نخلقها، لأننا لا نخلقها، نحن لا نوجدها، نحن مجرد نتأمل ونكتشف. صندوق مقفل ونفتحه وننظر إلى ما فيه. واضح، فهي رسائل من الله سبحانه وتعالى الى العباد، وايات تكوينيه بجانب الايات التنزيليه في الوحي لتدلنا على عظمه الله سبحانه وتعالى. فاذا هكذا ينبغي ان تدرك جميع العلوم، تربط بالغايه من خلقها وهو ان تكون داله على صانعها، كما يقول الشاعر: تامل قصور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطل. نعم. يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، وكيف استخرج من نعالها السمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار، الأنوار جمع نورة، واحترازها من النجاسات والأغراض، احترازها من النجاسات والأغراض. قلنا من قبل في بحث التكفين تذكرون أن شجر النحل لا يختلف أبدا من شجرة التكن بها والدخان، شجرة التجايب لا يمكن أن النحل يختلف إليها أبدا لذات من رائحتها. فسبحان الله الذي ألهم يعني مثل هذه الحشرة الصغيرة أن تتجنب ما يقبل عليه الإنسان بكل صراحة، وهو هذا الدخان الخبيث. يقول ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأخلاص وطاعتها لواحد من جملتها وهو أكبر شخصا وهو أكبرها شخصا وهو أميرها، ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينها حتى إنه لا يقتل منها على باب المنفذ كلما وقع منها على نجاسة، النحل يكون دخل يعني أصابتها نجاسة يقتل ولا يصلح لها بالدخول. لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في نفسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك، ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتا من السمع واختيارها من جميع الأشكال الشكل المثلث، فلا تبني بيتها مستديرا ولا مربعا ولا مخمسا بل مثلثا لخاصية في شكل المثلث. يكبر فهم المهندس عن درك ذلك، وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يخرج منه، فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المربع حتى لا تبقى فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة. ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت خرج ضائع، يعني لو إن بني على هيئة مربع في هذه الحالة المربع كما تعرفون طبعا كله مضلع تضليح حد يعني بالزوايا الدائمة من الأطراف الأربعة، هذا بيقلل المساحة. فإذا كل نوسع المساحة تكون دوائر، الدوائر حينما صحيح المربع ما بيكون فيه مسافات بين الإيه المربعات، لكنها بقيت تكون يعني لا تسمح بحركة واسعة مساحة، في حين ان الدوائر لما تكون خلايا بقى عباره عن دوائر بين الدوائر تتوجد فجوات، فهذه مساحه ضائعه صغيره واضح. نعم. يقول ثم لو بناها مستديره لبقيت خارج البيوت فرج ضائعه، فان الاشكال المستديره اذا اجتمعت لم تجتمع متراصه ولا شكل في الاشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تترص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المثلث. وهذه خاصية هذا الشكل، أن المثلث قابل هو الشكل الوحيد القابل أن توجد الخلايا الجوار بعضها دون أن تتواجد بينها فرجات. فانظر كيف ألهم الله سبحانه وتعالى النحلة على صغر جرمه ذلك لطفا به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه. وفي صدره أنه يهرب بعضه من بعض ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا ويلسع من دنا من الخلية، وربما هلك المنثور، وإذا أهلك شيء منها داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى خارج. وفي صدرها أيضا النظافة، فلذلك يخرج رجعه من الخلية لأنه منتن الريح، يخرج رجعه من الخلية وهو يعمل زماني الربيع والخريف، والذي يعمله في الربيع أجود والصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا يطلبه حيث كان، ولا يأكل من العسل إلا قدر كبعه، وإذا خل العسل في الخلية قذفه بالماء ليكفر خوفا على نفسه من نفاذه، لأنه إذا نفذ أفسد النحل بيوت الملك وبيوت الذكور، وربما قتلت ما كان منها هناك. ربما اللي عنده صلاح هذه يرى ان المعلومات تعتبر محدوده، الى حد بعيد المعلومات الحديثه الان اعظم بكثير، اللي هي ملكه الحديثه وليس ملكا، ملكه النحل مؤنثه. وهذه الجلود التي تتكلم عنها هي الشغلات، والذكر له وظيفه واحده كما هو معروف، يهلك بعدها. تفاصيل معروفه الان. قال حكيم من اليوناني لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: انها لا تترك عندها بطالا الا نفته وابعدته واخطفته عن الخليه، لانه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النصيف الكسل. والنحل يسلخ جلده كالحيات، وتوافقه الاصوات اللذيذه المطربه، ويضره السود، ودواؤه ان يطرح له في كل خليه كف ملح، وان يفتح في كل شهر مره الى اخره. وفي قطعه انه متى ما طار من الخليه يرعى ثم يعود، فتعود كل نحله الى مكانها لا تخطئه. وذكر الغزالي في كتاب الحكمه في خلق المخلوقات ان الله تعالى جعل للنحل رئيسا تدفعه وتهتدي به فيما تناله من اقواتها، فان ظهر مع الرئيس الذي تدفعه رئيس اخر من جنسه قتل احدهما الاخر، وذلك لمصلحه ظاهره وهو خوف الافتراق، لانهما اذا كان اميرين وتلك كل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهما. ثم انها الهمت ان ترعى رطوبات من على الانهار فيستحيل في اجوافها عتلا، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه جفاء للناس كما اخبر الله سبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد، وفيه من اقوات فضلات عظيمه جعلت لمنافع بني ادم، فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح اولاد البهائم واخواتها، وما فضل من ذلك ففيه من البركه والكثره ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما تحمله النحل من السمع في ارجلها لتوعي فيه العسل وتحفظه، فلا تكاد تجد وعاء احفظ للعسل من السمع في الاجناح. فانظر في هذه الذبابه، هل في علمها وقدرتها جمع السمع مع العسل، او عندها من المعرفه بحيث رتبت حفظ العسل مده طويله باستقراره في السمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها؟ يعني هذه بعض الاشارات يمكن ان نضيف اليها اشياء يعني يسيره من كتاب الاعجاز العلمي في عالم النحو. طبعا الآية الكبرى الواضحة في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى ربك النحل، إشارة إلى أن وراء هذه الهداية العجيبة هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمها وهداها إلى هذه العجائب التي تقع في مملكة النحل. فطبعا بلا شك يعني بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم في هذا الدقيق في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، القرآن يذكر بغاية الدقة هذه التعبيرات وهذه الأوصاف عن يعني النحل. فالنحل ذكر بعض التفاصيل، القرآن الكريم ذكر بعض التفاصيل عن عالم النحل وسلوكياته ومثاله، فكانت في زمن الوحي تدرك عن طريق الإجمال. أما أما ما يعني علم بعد ذلك فلا شك أنه على أساس يعني نوع من التفاصيل. أنا عندهم الآن من الأجهزة التي ترصد بها حياة النحل أجهزة غير دقة، يعني مثل كان في مضى الإنسان بيتابع هذه الأشياء بعينه بعين واحد، واحد بعينه هيبدأ يراقب النحل وينظر. الآن طبعا أجهزة تصنف بعد داخل الخلايا، كانت أجهزة وصلت إلى حد أنها صورت كل مراحل نمو الجنين، أو كل يعني النطفة في بدن الرجل وكذلك البويضة في بدن الأنثى، ثم كل مراحل نمو الجنين بمنتهى الدقة. وهذه موجودة في فيلم يدعى معجزة الحياة، معجزة الحياة أخذ جائزة نوبل يعني. المهم أنهم مش يرسلون جائزة، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أنهم يسمونها معجزة الحياة، ففيها أدق التفاصيل كأنك تراها بعينك أو كأن أنت تراها بالفعل بعينك عن طريق طبعا بتبقى كاميرات في حجم الشعرة أو في عرض شعرة من أي رأس ونحن تتطور هذه الأشياء. فبلا شك العلم الآن بيكشف لنا أدق التفاصيل عن حياة أمثال هذه الكائنات. أنا أوحى ربك إلى النحل، أي أن الله ألهم النحلة وغرست في نفسها وطبعها وفي غريزتها إتيان تجلب عنها عقلاء البشر، حيث تبني هذه البيوت سواء في بعض الجبال أم في بعض الشجر أم فيما يستخدمه الإنسان في التعريش. يقول ومما يلفت النظر أن الخطابة في الآية لضمير المخاطب الكاف أوحى ربك إلى النحل، لم يقل وأوحى الله إلى النحل، ولم يقل وأوحينا إلى النحل، لكنه قال وأوحى ربك إلى النحل، والمخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم الإنسان الذي نزل القرآن الكريم من أجل منفعته. ففي ذلك إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان المعني في خطاب الله عز وجل وبين ما عهد به إلى النحل من طبيعة وأعمال يقوم بها بإلهام الله سبحانه وتعالى، وأوحى ربك إلى النحل فعمل به وجاء عن ذلك كل حال. كذلك أوحى الله سبحانه إلى أنزل الله وحي إلى الأنبياء لهداية الناس أيضا، فينبغي أن ينقادوا لسرعين كما ينقاد النحل لهذا الإلهام الرباني. الحديث أيضا والذي نفسه محمد بيده إن مثل المؤمنين كمثل النحلة عصا طيبا، كما في الرواية الأخرى مثل النحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود النخل لم تكثر. فإذا حتى الممكن أنكر على أحد أو نصف أحد فإن يكون بلطف وبرفق لا يذبح، وإنما هو كالنحلة لا يذكرها إلا الخير ولا يخرج منها إلا الخير، وحتى إذا تعاملت أو وقعت على عود النخل نخل لم تكثره. ما أنواع النحل؟ فالنحل أمة من الأمم، قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بها حي إلا أمم أمثالكم. هذه حقيقة لم يصبر غورها ولم يدرك كلها إلا عبر الاكتشافات العلمية الحديثة. فالمملكة الحيوانية أمة كبيرة تضم كل الكائنات الحيوانية وتنقسم إلى أمم أخرى، وجماعة النحل يمكن أن يعبر عنها بأنها أمة، أي قسم أو مجموعة من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لها كيانها ونظامها وعلاقاتها، ولها ما يسمعها من أمم أخرى، ولها نشاطها. جماعة النحل تضم سبع عائلات تقع تحت مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النحل القصير اللسان، المجموعة الثانية مجموعة النحل الطويل اللسان. مجموعة النحل القصير اللسان عائلة نحل أندرينا ونحل كل تيدي، نحل هلك تيدي ونحل نمل تيدي، ومجموعة النحل طويلة اللسان نحو النحل الأنثوفورا تيدي والميديا تيدي، وذكر أمثلة وتفاصيل طبعا مكتوبة. لكن الذي يهمنا هو نحل العسل، نحل العسل وهو أحد فروع قمة النحل الكبيرة. دلت الحفريات على أن ظهور نحل العسل على وجه البسيطة حدث قبل نشأة الإنسان. ونحن العسل أيضا قسمنا إلى أربعة مجموعات، الحامل للعسل والجامع للعسل ونحن الصخور ونحن الطويل ونحن الهندي. وفي طريقة نحن العسل تعيش مجموعة المعيشة الاجتماعية، كل فرد له وظيفته الخاصة، فالملكة لوضع الطيب وحفظ النظام داخل القارئة، أما الذكور فهو مهمتهم تنفيح الملكة، وتقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى، والأعمال التي تقوم بها الشغالات لابد أن تكون متوافقة مع سن الشغالة، يعني حينما تخرج الشغالة من العين الثلاثية فإنها تقوم بعمل معين، وتظل تتدرج في الأعمال الأخرى بتقدم سنها، في سلم وظيفي تترقى فيه الشغالة كلما كانت أقدم لها أقدمية، وليس للفرد الذي يتكاسل عن عمله اعتبار في الطائفة. اي واحد يتكاسل عن عمل لا حياته او يتخلى عن وزيره يقتل ويعدم ويتخلص من جثته خارج الخليج. اما مساكن النحل فقد قال تعالى ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون طبعا نلاحظ هنا ملاحظه يعني في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن اتخذي، هذا فيه إعجاز وبلاغة تلفت النظر، وهو التعبير بكلمة اتخذي تسير إلى النحل بصيغة المؤنث، لأن رب نحل اسم جنس هو يذكر ويؤنث. ومن جهة أخرى فإن التعبير بالمؤنث هنا قد يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإناث هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها. ويعني الذكور في النحل ليس لنا الا وظيفه واحده فقط وهي وظيفه تلفيح الملك فقط، لكن الذي يعمل ويبني ويجمع كل ذلك هي الاستغلال الاله. واضح التعبير هنا القرآني طبعا هذه معلومات حديثه جدا كما في احد الكتب القديمه سواء اخي علم الدين او غيرها من حياه الحوالي الدميري ما كان عندهم قدره على التمييز بين المذكر والمؤنث. انظر الى دقه التعبير القرآني، ان اتخذي مخاطبا الاله، نعم اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فالتعبير للمؤنث هنا يتفق مع طبيعه حياه النحل، فالاله هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها، وما تكون الا للتلقيح فقط، ولا تظهر الا قبيل موت التلقيح ثم تموت وتندفن. وبالايه ايضا اشاره الى مساكن النحل. فقول تعالى لتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، هذا موضوع بشكل يعني كبير يطول الحديث فيه. الجبال تفيد وتشمل اللغه معاني الارض والصخور والكهوف وما يتكون منها نتيجه عوامل التعريق مثل الطين. واما الشجر فانه يفيد ويشمل ايضا اجزاء الشجر من جذوع وسوق واوراق، وكذلك مما يصنع من حشر الشجر وما تاكله. ومما يعرفون يعني ما يستخدم في عمل الاسقف او العرش. وليس أدل على إعجاب القرآن الكريم العلمي من استعانته لكل ما يمكن للنحل أن يتخذ منه مسكنا له كما سبق لكم، إذ إننا لو استعرضنا أنواع النحل التي سبق في إشارته إليها نجد أنها تتخذ بيوتها في الجبال والكهوف. هنا هو ذكر يعني بعض الصور، الصورة التي تكون هذه في الجبال، هذه تتخذ في داخل الجبال. هذا ذكر جايب صور كثيرة في الجبال وفي الكهوف وفي الشجر وهذه الأشياء، وفي الأرض أيضا في التربة بأنواعها وفي جذوع الأشجار والنباتات، كذلك في الأنابيب التي تقطع من الطين أو الخشب أو القش أو في الخلايا الخشبية الحديثة، هذه أصلها أيضا من الجبال. فمن ذا الذي علم كل نوع من النحل ان يتخذ من ماده معينه مسكنا له لا يرضى غيره بديلا؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ان المتشبع لتركيب النحل واجزائه ونمط تكوينه وما يرتبط بهذا التركيب والتكوين من سلوكيات مطابقه لمضمون الكلمه ذللا، ثم السفي ذللا ربك ذللا، سواء كان ذلك بالمشاهدة المدربة أو بالفحص المعملي. إذا استطعنا ذلك نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التركيب والسلوكيات. أي نعم. قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن هذه الحقائق المعروفة في تفاصيلها العلمية المتوفرة حاليا قد أثار القرآن الكريم قبل اكتشافها علميا بوقت طويل، ولم تكن معلومة لبشر حينما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات، أوضح المفسرون أن الله تعالى أذن لها إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات. أما قوله تعالى: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي سيري في الطريق التي ألهمك وأسهمك في عمل العسل. وجعلها الله لك ذللا، أي مذللة مسهلة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكها. وقيل ذللا أي مطيعة منقادة مسخرة. فالسبل التي تسلكها النحل في بناء بيوتها وفي تناول طعامها وفي التراب الذي يخرج من بطونها، كل ذلك يجري على سلم مستقيم لا ينحرف أبدا، وقد فطرها الله على ذلك. والمعروف أن الثمرات هنا يقصد بها الأزهار والثمرات المتعددة الأصناف من أعناب ونخل إلى آخره. فالنحل بجميع أنواعه سواء كان نحل العسل أم نحلا بريا يستند غذاءه من الأزهار والثمار، وهو يجمع الرحيق وحبوب اللقاح. والنحل كأي كائن حي يحتاج إلى مكونات الغذاء اللازم لنمو الحياة، فالكربوهيدرات والماء يستمدهما من الرحيق الذي يمده بالطاقة اللازمة له في حياته، والتي تساعده على أداء وظائفه، وخاصة ما يحتاج منها إلى طاقة كبيرة مثل عملية الطيران. وأما حبوب اللقاح التي تجمع هي مصدر للبروتينات، مصدر مهم جدا، حتى انه توجد في المحلات يعني في الخارج، انا ما ادري هنا موجوده ولا لا، بعض المحلات المتخصصه في جمع الاشياء الاعشاب والاشياء الطبيعيه هذه توجد يباع حبوب اللقاح التي تجمع من خلالها، ولها قيمه طبعا غذائيه عاليه جدا وزياده البروتينات. توجد يعني من فحبوب اللقاح التي تجمع مصدر للبروتينات تساعدها على النمو وخاصه للصغار، كذلك مصدر الاملاح المعدنيه والفيتامينات. ولكي تاكل من هذه الثمرات وتزور تلك الاثار وتحصل على ما تستهيه، فقد يسر الله سبحانه وتعالى لها طريقها وسهله لها. ومن قدرته تعالى انه وهب لها قدرات وامدها بوسائل تجعلها تؤدي واجبها في سهوله ويسر. ولكي تسلك طريقها مذللا ويسرا، فقد جعل من صدرها حجره واسعه، صدر نحن كل حجره واسعه، حيث نتيجه اللي هو نتيجه انضمام الحلقه البطنيه الاولى الى حلقات الصدر الثلاث. ويحتوي هذا الصدر على عضلات كثيره قويه تزود بها الاجنحه، وهو يتسع للاكياس الهوائيه، اكياس هوائيه تنتفع في فراغ الصدر والبطن. طبعا هذه التزيد من خفه وزن النحله وتسهل لها عمليه الطيران، فهذا من التجميل ايضا غير ذلك. كما ان الصدر قد زمل بجناحين على كل ذلك، وجعل هذه الاجنحه تتكافك مع بعضها عند الطيران لتكتسب صفه القوه، حيث زولت مؤخره الجناحين الاماميين بثنيه قويه تعطي الفرصه للخصافيف الموجوده في مقدمه الجناحين الخلفيين ان تستقر داخلها وتتثبت فيها، فتجعل من الجناحين الامامي والخلفي جناحا واحدا قويا، وبذلك تسلك طريقها في الطيران دون عناء. فلديها الجناح القوي الذي تسب به تيارات الهواء، والمحرك الذي يتمثل في العضلات القويه الموجوده في فراغ الصدر الكبير. كما جعل من اجزاء فمها خرطوما طويلا يختلف في اطواله من نوع الى اخر، حتى يناسب كل نوع تلك الزهرة التي تزورها عميقة كانت أو رحلة. ممكن الزهرة تكون عميقة فتمتص الرحيق من مسافة فيمتز الخرطوم كي يمتصها، فتمتص من الرحيق من أعماق الأزهار والثمار، مستخدمة في ذلك الخاصة الثارية مع مساعدة بلعومها في عملية التحضير إلى حويصلة صلاته. كما أن أخبر الله سبحانه وتعالى بحوصلة قابلة للتمدد، حوصلة تجمع فيها هذا الرحيق قابلة للمرنة تتمدد، لتخزن فيها الرحيق بكميات كبيره، كل ذلك لتتمكن من القيام برحله طويله فتطير مددا طويله ولمسافات بعيده، فتقلل من الجهد المبذول، ولتزور اكبر عدد ممكن من الازهار والثمرات في الرحله الواحده، فتجمع اكبر قدر تستطيعه من الرحيق. وفي هذه الرحله الطويله تتاح الفرصه للانزيمات المفرده من غدادها التي امد الله بها جسمها، فتاخذ حقها الوافد في هضم السكريات المعقدة وتحولها إلى سكريات بسيطة مهدومة. كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنحلة أن تجمع الرحيق، فقد زودها بأجهزة تجمع بها حبوب اللقاح دون عناء، فجسمها يغطى بشعيرات متفرعة، وأيضا في رجليها الخلفيتين في سلة كي تجمع فيها حبوب يعني اللقاح. كذلك حبوبها الأمامية تقرن بها المفوق وهو الطرف الاعلى للزهره التي فيها حبوب اللقاح حتى تكون في متناولها، كل ذلك يجعلها تجمع كميات هائله من حبوب اللقاح التي تمد بها صغارها لتنمو وتكمل دوره حياتها. من قدره الله سبحانه وتعالى انه جعل من قرني استفعارها اداه للحس والاستفعار من بعد غضار يعني، حتى لا يعيق من حساسيته شيء، فقد جعل في رجليها الاماميتين منظفا لقرن الاستفعار كي تحفظه نظيفا باستمرار، يعني في رجلين الاماميتين يوجد منظف مخصوص لقرن الاستفعار حيث ما يبقاش فيه عوازل على عمليه الاحساس يعني، ويبقى نظيفا باستمرار. خاصه ان عمليه جمع حبوب اللقاح ربما تكون سبب في ان يكتفي قرن الاستفعار ببعض حبوب اللقاح. حين تفرغ النحله من جمع حملها من حبوب اللقاح وقبل ان تبدا طريق عودتها الى مسكنها لتحليل هذا الحمل، فإنها تكون بتنظيف قرن الاستشعار لتستطيع العودة إلى مقرها بسهولة ويسر كما قلنا لكي لا يتم تشويشا على هذا الرادار حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة فتشق طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرغ حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحق. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر نحل العسل وأنعم الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها. يعني لو دخل واحد أجنبي نحلة من نحلة من خلية أخرى طبعا تتخذ بطائفة رائحة ولا يطلق لها بالدخول وإنما ما يذكر إلا إلا من معه جواز السفر وهذه الرائحة المميزة وبيحصل تفتيش كل واحد داخل يعني ينظروا في رائحته فإن كان من أهل الخلية يأذنون له في الدخول. وقد وهب الله سبحانه وتعالى النحلة حاسة الشم تستطيع أن تميز بها الرائحة الخاصة لأفراد طائفتها. وما زال العلماء يواصلون دراسة هذا السلوك ويقف العلم حائرا في تفسير بعض ظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا. على سبيل المثال فهذا من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث فيها انقسام نتيجة التفريط فإن الطرد المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم. كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا إلى الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني لما يحصل لعملية الانقسام بينهم خلاف يختلف فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية أو يطرد من الخلية ويوصل منها بيطرد عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم بتاع الطرد بحيث ما يستطيع أن يدخل من جديد. كما أن في القرص السمعي الذي يبنيه النحل أكبر مثلا على إسماع الخالق في إحائه لهذه النحلة فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريف التي يستعملها كمخادع لتربية الحبلة الصغيرة أو مستودعات لتسهيل العسل أو حبوب النخاع. هذه الثلاثة تعمل إما مخابن لتربية النحل الصغير أو مستودعات تخزن فيها العسل طبعا يخزن العسل بإجراءات في منتهى الدقة والصيانة ويختم عليه بالسمع وسوائل معينة بحيث لا يعني يتسرب إليه ما يبتله أو تستعمل مخازن لحبوب النخاع. من المدهش أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل فإن السحلة الثلاثية للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية وهي السمع بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون. كما أن السحلة الثلاثية هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينتج عنها فراغات بينية وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة ولا يسعون إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسلمين حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملأ العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالق حتى لا يمتص العسل بصورة أو أي روائح لأن السمع مادة عاجلة فتختمها وتغطيها بعد تملأها العسل بطبقة من السمع تمنع تقرب الرطوبة كما تقرب أي روائح إلى داخل العسل. وحينما تحتمل العيون على حضنة فإن النحلة تغطيها بغطاء الأساس بحالة أن العيون تستعمل بتسليم العسل تسليم العسل تستعملها بإيه؟ سمع محكم تسليم العسل مثل الذي ذكر. أما إذا كان هذه العين تستعمل كحضانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في حالة النمو فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ يقدر بتكون الهواء مكون من السمع كانت عجينة من السمع وحبوب النفاح يسمح بمرور الهواء والأكسجين إلى تلك الأحياء الموجودة داخل العين المختلف. فمن الذي علم النحلة أن تغطي عيون اليرقة بغطاء مكون من السمع وحبوب النفاح حتى يكون ذا مثال؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمه أن يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير مثال؟ أليس هذا إلهاما من الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشة أيضا أن النحلة عند بلائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص وبعضها مسافة مقدارها 5/16 من البوصة 5/16 من البوصة يطلق عليها المسافة النحلية ولا يختلف أي نوع من أنواع نحل العسل في ذلك. فمن الذي علم النحل وصول هذا الفن إلى الهندسة والعمارة؟ يعني جميع النحل منذ خلق الله تعالى وهي نساء الله يحافظ عن هذه النسبة بين الأطراف 5 على 6 البوصة. ووضح المسافة ثابتة وهي مسافة دقيقة يعني بالنسبة للنحلة. فما يوجد إجابة لهذا إلا أنه وحي الله سبحانه وتعالى الذي صدر آية النحل القولي وإذ أوحى ربك إلى النحل. فذلك أن هذا الإلهام في عامة المخلوقات، لكن القرآن يذبذبنا على التدبر والتفكر بلفت نظرية لهذه الآية في عالم النمل نفس الشيء، في أي عالم العنكبوت نفس الشيء، في كل هذه العوالم آيات الله سبحانه وتعالى وإيحاء الله سبحانه وتعالى لها لكي يعني تجلب ما يصلحها وتدفع ما يضرها. ينتج عن الرحلة التي يضطرها الله سبحانه وتعالى بالنحلة وذللها لها أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. شراب يعني العسل لأنه مما يشرب، مختلف ألوانه البياض الصفراء الحمرة السواد وغير ذلك من الألوان. وذلك أن العسل يتناول ألوانا مختلفة من النباتات والزروع، فيجعلها الله سبحانه وتعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها، إلا أنها تلفيه من أبوابها الريق. وقال أبو حيان من بطونها أي من أبوابها، وسمي الفم بطنا لأنه في حكم البطن ولأنه مما يبطن ولا يبهر. وقيل في تفسير قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أن هذه هي رسالة النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يتلون بلون الغناء الذي يتناوله. أما ثمرة هذه الرسالة وأثرها في الحياة فذلك ما كشف عنه قوله تعالى فيه شفاء للناس. ففي هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس، أي أن في تناول الناس له شفاء كثيرا، شفاء كثير من أمراضهم وعلاجهم، وليس لكل الأمراض والعلاج، فيه شفاء للناس نذكر يعني ليس لكل الأمراض ولكنه لقسم كبير من الأمراض. ولهذا جاء التعبير القرآني فيه شفاء للناس للتنفيذ، ولم يجد بلفظ فيه الشفاء لله الذي يدل على العموم والشموم. فنرجو الاحتياط في هذا، يعني الواحد بعض الإخوة ينصحون في كل شيء العكس في كل شيء، لا هو قول تعالى فيه شفاء للناس يعني يشفي من بعض الأمراض، لكن ليس الشفاء مطلقا في كل شيء. يعني حتى الإخوة يحصل توسع منهم على غير علم في كثير من الأشياء، يعني تبص تلاقي كل شيء نفس النص، يعني حتى سمعت واحد يقول الثاني كان جايب له تركيبة معينة سائل معين حط عليه زيت حبة البركة مع كذا مع كذا ويصفر على العسل أيضا يضعه إيه ويزاوي به عينه، ومش كل مرض هيزاوي بهذه الطريقة، فلو صبر إلا العين يعني أي حاجة ثانية ماشي إلا العين يعني لا تقترب من العين. واضح فنكون الثانية في الحالة يكون على علم. نعم. أنا ألفت النظر لقوله تعالى فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء لله، فليس كل الأمراض تداوى بالعسل، وإنما هو فيه شفاء يعني لبعض الأمراض وبعض العلم. الشفاء هنا قد يكون كليا أو جزئيا باستخدام نوع واحد من الشراب أو باستخدام أكثر من نوع منه. الرحيق الذي يجمعه النحل وتنزل عليه العطارة العظيمة يتحول به إلى رحيق مهضوم، وهو العسل غير الناضج أو غير المحتوم، حيث نسبة الماء به تزيد قليلا عن 17 إلى 18%، وهي نسبة الرطوبة في العسل الناضج. وبعد أن تضعه في عيون الأقراص السمعية وتبشر ما به من رطوبة زائدة يتحول إلى العسل الناضج الذي يغطيه النحل بغطاء من السمع الخالص الذي يحفظ فلا ينقص رطوبة أو تشوبه الزائدة، ومن ثم يكتف عليه العسل المحتوم. وهذا العسل يختلف نوعه ولونه من محصول إلى محصول ومن موسم إلى آخر. فعسل الموالح يكون لونه مائيا وعسل البرسيم كذلك، أما عسل القطن فلونه كهرماني أو بني فاتح، أما عسل التمر وعسل السدر فلونهما بني غامق. والكثير يعتقد أن المقصود بالشراب هو العسل فقط، والحقيقة أن هذا الشراب الذي يخرج من أجسام اللحم لا يقتصر على العسل فقط، بل إن العسل هو أحد هذه الأنواع، وربما يتعجب القارئ حينما يعلم ان السمع هو احد هذه الاسلمه. فالسمع اصله سراب، يعني اصله سائل، وحينما تخرجه الغدد السمعيه يكون على الحاله السائله. فاذا ما تعرض الهواء يتحول الى خشوع، يمضغها النحل في كفوفه ليصير على الحاله التي نراها عليه. كذلك يختلف السمع في الوانه حسب مصدر الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. ومن الشراب الذي يخرجه النحل كذلك الغذاء الملكي، وهو إفراغ الغدي تفرده الشغلات من غدد خاصة في مقدم رأسها. طبعا الغذاء الملكي هذا يعني بعض الناس لما قرأ يعني آثاره الطبية وصوائده يعني قال يعني إيه هذا يعني يكاد يكون كأنه سحر، واضح من إيه من غزارة قيمته الغذائية، لأنه غني بالأحماض الأمينية هي البروتينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات والفيتامينات، ويستعمله النحل في تغذية الملكة وصغار اليرقات. وله ألوان تختلف حسب فصول السنة والغذاء الذي يتغذى عليه النحل، ويتدرج لونه بين الأبيض الفاتح إلى الكريمي الغامق. وثم النحل النحلة أيضا واحد من الشراب الذي نحصل عليه من النحل الذي يستعمله النحل لإحساس ألم الشديد حينما تغرس حملتها هي آلة النبح في جسم يهاجمها لتدافع عن نفسها وخليتها، وهو يستخدم حاليا لبقية أنواع الشراب في العلاج. ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى أنه ألف النحل ألا يتبرغ داخل الخلية، فجعله القدرة على أن يحتفظ بفضلاته في المستقيم حتى يخرج من خليته فيفرغ يعني مراجعه. فسبحان من أنهى ذلك لتخرج لنا عسلا نظيفا في كشفة، لا يمكن أبدا أن تخرج يحصل إخراج داخل الخلية، فإنما تمسك هذه الفترات إلى أن تخرج وتتخلص منها في الخارج كي لا تؤثر على العسل. من ألهم النحلة أن تفعل كل ذلك وأن تسير حياتها في نظام ودقة؟ إنه الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. في الحقيقة الكلام هذا أخطر لحظة موجودة عندي في المتعلق بالنحل، لكن في كتب أخرى فيها أنه أعجب وأعظم من ذلك كثير في الحقيقة كثير جدا، ولعل منها كتاب النحلة تسبح الله، كتاب رائع جدا في هذا التدبر في هذا الإنسان. لكن أنا يعني رأينا الاختصار على هذا الخط لما ذكرنا في مقدمة الكلام، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بآية النحل. قال أبو سعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما ذكر من النبات من الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر. في الآية السابقة في سورة النحل أشار إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في أحوال الماء والنبات والأنعام والنحل، ثم أتبع ذلك بأن أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته فيما بين ذلك. ضبطوا مراتب العمر في أربعة: الأولى سن النشوء والنماء، والثانية سن الوقوف وهي سن السلام، والثالثة سن الانحطاط القليل وهي سن الكهولة، والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة. كل مرحلة تقصر إلى مراحل أصغر، الطفولة ثم المراهقة ثم مرحلة الشباب تبدا مثلا في المسجلات الى مرحله ايه العمر المتوسط الذي يبدا من الاربعين، ثم بعد ذلك ايه العمر المتاخر وهو الشيخوخه فوق الستين. يقول عز وجل: والله خلقكم يعني انشاكم من العدم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر اي اضعفه وارجائه وهو الهرم. وقوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام للصيرورة والعاقبة أي فيصير إن كان عالما يصير جاهلا، فيريكم من قدرته أنه كما قدر على نقله من العلم إلى الجهل أنه قادر على إحيائه بعد إمامته إلى جديد. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فكما قدر الله سبحانه وتعالى على أن ينقله من العلم إلى الجهل فهو قادر على إحيائه بعد إمامته. قال في العناية: وكونه غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان، كناية عن النسيان، لأن الناسية يعلم الشيء ثم ينساه، فلا يعلم بعدما علم، أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل، والمعنى لا يترقى في إدراك عقله وفهمه، لأن الشاب في الترقي والشيخ في التوقف والنقطة. الشاب العلم في حالة ترقي في قدراته وقواته، أما الشيخ في حالة إيه؟ كلما طال العمر كلما تضعف يعني إمكاناته العقلية. وطبعا الوظائف العقلية عموما الذاكرة وغيرها من الوظائف بتتأثر بلا شك في السن الكبير. وبالذات الأشياء الحديثة، يعني الأشياء الحديثة، لكن الذاكرة البعيدة الذكريات وأيام الشباب والطفولة وكذا وكذا ما ينفع، بالعكس أغلب الوقت يتذكرها بمنتهى الدقة. واضح؟ أما الأشياء الحديثة أكل إيه من ساعة مثلا، ساعة إيه فطر إيه، دي سهل جدا إيه انتهى. واضح؟ إذا علم شيء من هذا فإنه شرعا ما ينفع. وفي الكتاب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان، وأن يعلم شيئا ثم يفنى في نسيانه فلا يعلمه إن سئل عنه، وقيل لئلا يعقل بعد عقله الأول شيئا، وقيل لئلا يعلم زيادة علم على علمه الأول. إن الله عليم خبير. ثم قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يبخلون. قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي جعلكم متفاوتين فيه، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم. فما الذين فضلوا يعني في الرزق وهم الملاك براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني ليسوا بما فيهم اياه فهم فيه سواء، اي فيستووا مع عبيدهم في الرزق. الاشاره يعني الى معنى مهم، وهو ايه؟ وهو انكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا الملاك براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، يعني يتصور ابدا ان المالك او السيد يعطي ويعطي ويعطي عبده حتى يصبح مثله تماما في الرزق. ولذلك يقول: والآية مثلا ضرب للذين جعلوا لله تعالى شركاء، أي أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونه فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم، فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء في الإلهية والتعظيم، كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ولذلك قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أي فيشركون معه غيره وهو المنعم عليهم، أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج البالغة بعدما أنعم بها عليهم، فإنه لا نعمة على العالم أجل من إقامة الحجج وإيضاح السبل لإرسال الرسل. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له أيضا توضيح لهذه الآيات. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرض العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر آخره الذي تفقد فيه الحواس ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة أرض العمر لأنه حالا لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حالة الطفولة. وهذا معروف، يعني خلايا المخ إذا تلفت فإنها لا تعود من جديد، لا تعوض بخلاف غيرها من الخلايا، لكن خلايا المخ إذا تلفت لا تعود من جديد إلى الحياة أيضا. فقوله فهذه حكم من حسب الله سبحانه وتعالى أن يصف هذه المرحلة بأنها أرذل العمر، أرذل العمر. لهذا خصه بالرذيلة لأنه إذا حصل فيها فساد فلا سبيل إلى إصلاح ما يفسد في تلك المرحلة من التاريخ.

أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تتركون عبيدي معي في سلطاني؟ ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته مع اعترافهم بأنها ملكهم كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم يثبتون الشركاء فلكم لا يصلون إلى مستوى الله لكن لم يسويهم بالله لبيك كان ثالثا تلبيتهم عند الكعب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه أنت ولا عبد واضح. فهم يعترفون بذلك ومع ذلك يعني أشركوا هذه الأوثان مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال على الموسى قدره وعلى المقتل قدره إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران أحدهما أن معناه أنه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبة والمطعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مالك العبيد أن يطعموهم مما يطعمون ويسقوهم مما يلبسون. وعلى هذا القول فقوله تعالى أما الذين فضلوا مراد رزقهم على ما ملكت أيمانهم هذا لوم لهم وتقريع لهم على ذلك فهذا قول ثاني في الآية الكريمة. القول الأول مشهور ما ذكرناه أولا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق هذا الذين فضلوا مراد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون إشارة إلى هؤلاء الذين يعني لا يرضون أن يتساووا مع ما ملوا فيه وهم في نفس الوقت يرضون ويجعلون الأصنام شركاء لله سبحانه وتعالى في حقه على خلقه هو التوحيد والعباد. فإذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني؟ هذا هو القول أو القول الثاني والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله الذي أعطاكم هذا الرزق. فإذا صار عندك فضل طعام أو فضل كسوة أو فضل رزق فحقك أن تذكر نعمة الله بأن تفيض على من هو دونك بأن تعطيه ما زاد على حاجتك أو ما بقي منك أو ما فضلت به على من هو دونك واضح. فكأن الآية تعاكم وتوثقهم على عدم الإفاضة والإعطاء لمن هم دونهم في الرزق أما الذين فضلوا لرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء التمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى فهذا لوم وتقريع لهم على ذلك ويرشحوا ويؤيد هذا التفسير قوله عليه السلام او امر المالكين ان يفهموا المملوكين مما يفهمون ويكتبهم مما يلبسون وغير ذلك من الاحاديث التي تحض على ذلك من كان له فضل جاد فليعزيه على من لا فضل له من كان وهكذا كما هو معروف في الحديث. القول الاخر يعتبر الثالث يعني ان معنى الايه انه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعا فهم في رزقه سواء فلا يحسبن المالكون انهم يردون على ممالكهم شيئا من الرزق فانما ذلك رزق الله يجريه لهم على ايديهم. يعني قوله تعالى هنا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برازق رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يعني اياك ان تظن حينما تعطي من هو دونك من الفقراء مثلا المساكين او العبيد المملوكين إياك أن تظن أنك أنت الذي ترزقه أو أنك أنت الذي تتفضل عليه لهذا العطية إنما أنت آلة مسخرة لتوصيل هذه النعمة إلى هؤلاء الفقراء. واضح. فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانكم، لكم أنتم الذين ترزقونه، لكنكم سبب لوصول رزق الله إليه، فهو مال الله سبحانه وتعالى رزق الجميع، فهو رزق المالكين ورزق المملوكين، فهم فيه سواء. فالذين فضلوا برزق رزقهم على ما ملكت أيمانهم، لماذا؟ لأنهم فيه سواء، كلاهما مرزوق من الله، هذا معنى فهم فيه سواء، يعني كلاهما ينال رزقه من الله الذي هو الرزاق يرزق الجميع، هذا معنى فهم فيه سواء. واضح؟ إذا كانوا فيه سواء وكلاهما يستقبل من الله ويعني يأخذ رزق الله، حينما يعطي الذي فضل في الغني يعطي الفقير، فهو في الحقيقة ليس هو الذي يرزقه وليس هو الذي يعطيه، إنما المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الثاني. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء، ويدل له القرآن الكريم كما بين. قوله تعالى: أتى بنعمة الله الذي حزون، إنكار من الله عليهم بخذهم بنعمته، لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره. أتى بنعمة الله يجحدون، وجحد تتعدى بالباء في اللغة العربية كما قال عز وجل: وجحدوا بها، وجحدوا بها. وقال أيضا: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والجحود بالنعمة هو كفر بها. نكتفي الليلة في هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.